صفة الملك وأشباهها، ولا مدخل له في الولاية، فالولاية كالقرب، كما يقال إن قرب الله يختص بالمؤمنين، فكذلك ولايته سبحانه وتعالى تختص بالمؤمنين. وأبلغ شيء في الدلالة على ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فهذا دال على أن ولاية الله عز وجل تختص بعباده المؤمنين، وهي اكتنافهم باللطف والرحمة والإصلاح وتكميل أحوالهم وأرواحهم وتهذيب أخلاقهم ونفوسهم بتغذيتها بالإيمان والمعارف والعلوم النافعة، وتيسيرهم لليسرى وتجنيبهم للعسرى، ليكون في تكميلهم بهذه الأمور إعدادا لهم لمجاورة الله سبحانه وتعالى. فإن مجاورة الله عز وجل لا تصلح إلا لمن طهرت نفسه وكملت روحه، ومما تحصل به تلك المطالب تهذيب النفوس وإصلاحها بولاية الله عز وجل لأربابها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآيات، وفيها الإخبار بالأسباب التي تنال بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى. فأعظم ما تحصل به ولاية الله عز وجل هي إيمان العبد وتقواه، فكل من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. فولي الله شرعا هو المؤمن التقي، كما في نص هذه الآية من سورة يونس. وأما باعتبار الاصطلاح فإن المتكلمين في العقائد يعلو اسم الولي خاصا بالمؤمن التقي غير النبي، فإنهم أخرجوا النبي من الحقيقة الاصطلاحية للولي. أما باعتبار الحقيقة الشرعية للولي فإن الأنبياء كغيرهم هم من أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن حصل هذه المرتبة فله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد دفع عنه الله سبحانه وتعالى الحزن، فيكون قد بلغ أرقى الدرجات وأكمل المقامات في الدنيا والآخرة. وبهذه الجملة يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا التنبيه الجامع المتوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، المبين لجملة من الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، بيانا ذكر فيه طرفا من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. ثم الجملة التي بعد هذا استئناف لكلام جديد ولم يكن ينبغي أن توضع مع سابقتها في سطر واحد، وتقسيم جمل الكلام يعين على فهمه، والغلط في ذلك يضر بفهمه، وهذا واقع في جملة من المتون التي شرحت على غير مقصد مصنفها للغلط في تقسيم جملها، كما أشرنا إلى ذلك إشارة لائقة بمحله في التقريرات على شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين، فإنها وقع فيها شيء من هذا الجنس. فيكون المصنف قد فرغ من ذكر ما يتعلق بالأسماء الحسنى، ثم يشرع هاهنا يبين مقامات أخرى تتعلق بعلم العقائد. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن من زيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه

والتحقيق أن العلو يرجع إلى معنيين اثنين، هما علو الذات وعلو القدر والصفات، وأما علو القهر فإنه راجع إلى علو القدر وعظمة الصفات، فإن من علو قدره وعظمة صفاته علو صفة من تلك الصفات وهي صفة القهر، كما سنبينه في درس أعلام السنة المنشورة بأبسط مما هاهنا. ثم ذكر أن الناس لم يزالوا على هذا الأمر حتى نبغت الجهمية، وهم طائفة منسوبة إلى الجهم بن صفوان، فأنكروا علو الله سبحانه وتعالى المتعلق بذاته لا ببرهان عقلي ولا ببرهان نقلي، بل هي شبه وقعت في نفوسهم فاعترضوا بها على دلالات النقول والعقول. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه للدليل العقلي دلالة الفطرة، فقال: فإن العقل دال على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرة واضحة، دلالة فطرية واضحة، ودلالة الفطرة غير دلالة العقل، فإن دلالة العقل ما يتعلق بالاقتضاء العقلي والقياس الجدلي، وأما دلالة الفطرة فهو ما يوجد في النفوس من الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. ثم ذكر من دلائل الشرع ما يبين علو الله، فذكر أن في القرآن تسمية الله بالعلي والأعلى، وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله تتضمن صفاته، كما قلنا أسماؤه الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فالمثبت يرى أن أسماء الله عز وجل تدل على أوصاف له، فاسم العلي واسم الأعلى دالان على إثبات صفة العلو لله عز وجل. ومن تلك الأدلة أيضا إخباره سبحانه عن فوقيته على المخلوقات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا دال على إثبات العلو. وكذلك إخباره عز وجل بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه، فإن العروج والصعود لا يكون إلا لمن هو في جهة العلو، كقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، أي ترتفع إلى من كان في جهة العلو. وكذلك ذكر النزول منه لا يكون النزول إلا ممن هو في العلو، كما في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله، أي ابتداؤه من الله، وهذا دال على أنه نازل ممن هو موصوف بالعلو سبحانه وتعالى. وكذلك قصة موسى وفرعون فيها إثبات ذلك، لأن فرعون أنكر ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام من علو الله على خلقه، فطلب فرعون إبطال ذلك بما سأل وزيره هامان فيه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو، فإن فرعون كان يتهكم مستخفا بموسى حين أثبت علو ربه سبحانه وتعالى وأنكره بما ذكره لوزيره هامان. وقد قلب أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى القضية في كتاب عارضة الأحوذي، فجعل اعتقاد فرعون أن فرعون يعتقد أن الله في السماء، وأن موسى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وأنه لا يوصف بجهة العلو، وهذا من الغلط في فهم دلالة النص غفر الله له. ثم قال: ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه الذي ليس فوقه شيء، وهذا يتضمن إثبات علو الله عز وجل. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته، كقوله عن الملائكة: إن الذين عند ربك، ولو كان الله عز وجل في كل مكان غير بائن من خلقه متعال عليهم لم يكن لذلك الاختصاص بالعندية والقرب فائدة، بل هذا يدل على تفاوت الخلق في ذلك، وأنهم ليسوا على حد سواء في هذا الحظ منه عز وجل. ومنها أيضا استواءه على عرشه، فإن الله عز وجل ذكر استواءه على عرشه في مواضع من القرآن، كقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش. وفي إثبات استواء الله عز وجل على عرشه إثبات العلو، لأن عرش الله سبحانه وتعالى في السماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاستواء معلوم، أي من جهة معناه، والكيف مجهول، أي من جهة كيفيته، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فنحن نعلم معانيها باعتبار الوضع اللغوي، وأما كيفياتها فإننا نجهل تلك الكيفيات، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما ذكره الخطابي والخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى من القدماء، ثم تبعهما من تبعهما من أهل العلم. فكما أننا نجهل كيفية ذاته فإننا نجهل كيفية صفاته، كما قال ابن عدود في نظم المعتقد: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. بحيث امتنعت معرفتنا بكيفية ذات الله فقد امتنعت معرفتنا بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف خاتما هذا المطلب: فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل، والمراد بالسمع أدلة النقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثابتة بالكتاب وتواترت بها السنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية أن الأدلة الدالة على علو الله عز وجل تزيد على 1000 دليل من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تنادي بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلو. تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وهذا آخر البيان في هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.